ويا حلمي اللي أرسمه في حياتي، حلم أنا رسمته من زمان الطفولة، اليوم أنا بحقق أغلى مناتي. بعد التعب والفوز ما جا بسهولة، ما جا بسهولة. كم مسافة انقضت لمنيتي، للقاهرة أخذت بالجو جولة، للقاهرة أخذت بالجو جولة. من بعد صبر وجد عزم وثبتي، هذا الظفر ما كل واحد يطوله. يا فرحتي في صحوتي في مباتي، سعادتي بالحلم حلم الطفولة، بالحلم حلم الطفولة.